نسيت بحبنا بعد الوفا ونسيت بعد الوفا ونسيت بعد الوفا ونسيت سيبنا فعل في خاطري كفيت بعد الوفا عزمي قوي ما يوم ما يوم بك يا دعيني كيف ما رماني من الحساب رميت بعد الوفا ونسيت بعد الوفا ونسيت بحبنا بعد الوفا بعد الوفا ونسيت بعد الوفا ونسيت كيف ما فعل في خاطري كفيت بعد الوفا ونسيت والفيت بحسادة والما بطا عني هلا بميعادة جيت انشاكي فيه فيه كيف انعادة مع الحب فيه نشوة غلا هلقيتا بعد الوفا ونسيتا بعد الوفا ونسيتا بعد الوفا ونسيت بعد الوفا ونسيت جبنا فعل في خاطري كفيت بعد الوفا ونسيت علي صعب مشكاية ومن ناشدي في اليوم كبرداية ما نحسب اي هوان يهوي النهار معايا من خاطري جدد غلا ونسيته بعد الوفا ونسيته بعد الوفا اشكينا بغيرة وانسيناه بقلة خيرة اشكينا بغيرة وانسيناه بقلة خيرة من حساب العيب يديرة من حساب العيب يديرة هي الله اللي وفى طول عمر معاه العاد انسيناه اللي عاد انسيناه اللي عاد انسيناه اللي عاد انسيناه ما صان قلانا تبع عدواني وعدوانا ودار العيب وهان قلانا دار العيب وهان قلانا اليوم جداه جا في ترك رد الدار عاد نسيناه اللي عاد نسيناه اللي عاد نسيناه اللي عاد نسيناه بعدنا على ما وقع البال نسيت وضاع السيئات وكافيت بالبال نسيت وضار السيئات وكافيت الجرح اللي منا عانيت الجرح اللي منا عانيت يوم توقظ وفينا السامد عادن فينا اللي هانت عادن فينا اللي هانت عادن فينا اللي هانت عادن فينا